حدث هزار نحصد نطسي عن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال عشرا يعني هركسك في ذكر دهجة بك كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل أبدوك وكسبة أو عبدك أجذرية إسماعيل أظن.